قابلتني في إشارة مرور والمياه مليان بشر تايهين في بعض تشتري المناديل يا بيه قربت مني وقالتها بس أنا ملقتش رد قابلتني في إشارة مرور والميدان مليان بشر تايهين في بعض تشتري المناديل يا بيه قربت مني وقالتها بس أنا ملقتش رد أنا تهت مني في حزنها كان نفسي أعرف سنها يمكن تمانية ولا تسعة بس الأكيد إنها مش لاقية حد والميدان مليان بشر